قلبي لو تقبلوا ودي كمان عمري كأنه في أوله والشوق ده كله كل مين يتحمله يكون في عونك ياللي زي مجربه أنا ما كانش الحب عمره في نيتي وأنا معاك غيرت رأيي وفكرتي يا حبيبي لقيت في قربك فرحتي لو حبي ليك قالوا عنه عادي بيكذبوا أنا بحبك قد كل الدنيا دي ولا قد الشمس والليل والهوى من النهاردة قدرت أعرف قد إيه أنا بحبك قد كل دول سوا أنا ما كانش الحب حبي